اذا على كل حال هذا ما يتعلق باختصار قال المصنف في كل لا تقدم. وللنصب خمس علامات: الفتحة والالف والكسرة والياء وحذف النون. فاما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع اذا دخل عليه ناصب ولم يتصل باخره شيء. واما الالف فتكون علامة للنصب في الاسماء الخمسة: نحو اباك واخاك، نحو رأيت اباك واخاك وما اشبه ذلك. وأما الكسرة وتكون علامة النصب في جمع المؤنث الثاني. هذا كله تقدم. الآن درس اليوم، وهو الدرس الخامس عشر كما قلت، سنتحدث عن العلامة الرابعة والعلامة الخامسة من علامات النصب. ما هي العلامة الرابعة؟ هي الياء. العلامة الرابعة من علامات النصب الياء، لقول المصنف فيما سبق: وللنصب خمس علامات، خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء، هذه هي الرابعة. إذا فمعنى هذا أننا نجد الكلمة منصوبة، نجد الكلمة منصوبة في موقع من مواقع النصب، إما مفعول، وإما اسم لإن، وإما خبر لكان، وإما من مواقع النصب، والمنصوبات ستأتي إن شاء الله. على كل حال نجد الكلمة منصوبة دخل عليها عامل النصب، وعلامة النصب فيها تكون الياء، تكون علامة النصب فيها الياء. إذا فمعنى هذا أن الياء تكون علامة من علامة النصب. يبقى سؤال: متى تكون الياء علامة من علامات النصب؟ سؤال: متى تكون الياء علامة من علامات النصب؟ الجواب: تكون الياء علامة من علامة النصب في موضعين. الجواب: تكون الياء علامة من علامات النصب في موضعين اثنين. الموضع الاول ما هو؟ التثنية، او بعبارة اخرى اذا اردت ان تقول المثنى، لان قلنا التثنية مصدر اريد به اسم المفعول وهو المثنى. اذا الموضع الاول ما هو؟ المثنى. الموضع الثاني ما هو؟ الجمع. ياك، هذا معنى قول المصنف: واما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. في التثنية هو الموضع الاول، والجمع هو الموضع الثاني. طيب الان يبقى لنا ان نرى ما هو المثنى. المثنى ما هو، وما هو الجمع، وما المراد بالجمع. طيب قال الشارح: واقول قد عرفت المثنى فيما مضى. افهم؟ قد عرفت ايها المخاطب، قد عرفت المثنى فيما مضى. فين فيما مضى؟ في اي في موضع، في مواضع الرب. هناك علمنا المثنى ما هو، لما كنا نتكلم عن علامات الرب هناك تكلمنا عن المثنى. اذا من اجل التذكير، ما هو المثنى؟ كل اسم دل على اكثر من اثنين او اثنتين، مذكر او مؤنث. ياك، اثنين او اثنتين، مذكر او مؤنث. زيد، بزيادة في، ما هي هذه الزيادة التي تكون في اخرهم؟ اما لا، الالف والنون او الياء والنون. مفهوم؟ الالف والنون في الرفع، والياء والنون في النص، وايضا في الجر. مفهوم؟ اذا على كل حال بزيادة في اخره. زيد، ماذا بعد هذا؟ أغنت هذه الزيادة عن العاطف والمعطوف. عوض أن تقول جاء طالب وطالب، تقول جاء الطالبان. مفهوم هذا؟ عوض أن تقول قرأت كتابا وكتابا، تقول قرأت كتابين. مفهوم هذا؟ هذا معنى. إذا المثنى هو اسم دل على أكثر من اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره. أغنت هذه الزيادة عن العاطف والمعطوف. فهمنا هذا؟ جيد. هذا المثنى بهذا الضابط وبهذا التعريف، يعني عفوا على اثنين ماشي على أكثر، لا هذا غلط، أحسنتي، على اثنين فقط ماشي على أكثر. مفهوم؟ على اثنين فقط، دل على اثنين او اثنتين. يلا، هذا المثنى بهذا الضابط بهذا التعريف اسم دل على اثنين او اثنتين بزيادة في اخره، اغنت هذه الزيادة عن العاطف المعطوف. اذا هذا المثنى بهذا الشكل وبهذا التعريف وبهذا الضابط تقدم لنا انه ان دخل عليه عامل الرفع بماذا يرفعه؟ اذا دخل عليه عامل الرفع بماذا يرفعه؟ اذا دخل هذا المثنى بهذا التعريف بهذا الضابط اذا دخل عليه عامل الرفع بماذا يرفعه؟ بثبوت النون. واحدة قالت بالضمة وواحدة قالت بثبوت النون. أيوة، الإجابة الأولى والثانية خاطئة. المثنى لا يرفع بالضمة، المثنى لا يرفع بثبوت النون، المثنى يرفع بالألف. المثنى يرفع بماذا؟ بالألف. ماذا قال المصنف في هذا؟ مصنف ابن أجر ماذا قال في هذا نعم، وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. نفهم هذا؟ يلا تذكروا الدروس ديالكم يتخلطوا كي كانت عيوة ما يتخلطوش كرة، كل شيء نحوي كل شيء لغوي. طيب الآن الجديد الذي نريد أن نعرفه الآن هو أن ذلك المثنى الذي رفعناه بالألف الآن بماذا نرفعه؟ نرفعه بالياء، ننصبه بالياء. أنا شوية العقل ديالي ماشي مريضل. قلت ذلك المثنى السابق بتعريفه كنا نرفعه بالألف، الآن بماذا ننصبه؟ ننصبه بالياء. الآن منصب إذا دخل عليه عامل النصب يكون منصوبا بالياء. مفهوم هذا؟ طيب إذا فإذا وجدنا المثنى ووجدنا في آخره ياء نقول إن تلك الياء علامة من علامة النصب. مفهوم هذا؟ هذا الموضع الأول. الموضع الثاني ما هو؟ الجمع. لكن الجموع كما قلنا عندنا جموع كثيرة، عندنا جموع ثلاث. الجمع عندنا جمع مؤنث سالم، عندنا جمع تكسير، ياك عندنا جمع مذكر سالم. المصنف الآن قال في التثنية والجمع، أش من جمع؟ الجموع عندنا ثلاثة، عندنا جمع تكسير، عندنا جمع مؤنث سالم، عندنا جمع مذكر سالم. هو قال لم يقل لم يبين هذا الجمع، فقال جمع مذكر سالم. إذا أي جمع يقصد؟ يقصد جمع المذكر السالمة، يقصد جمع المذكر السالمة. من أين نعلم ذلك؟ قال العلماء قاعدة: إن الجمع إذا ذكر مع التثنية فالمراد به جمع المذكر السالم. خذوا هذا، إن الجمع إذا ذكر بالإطلاق مع التثنية في جوار التثنية فما المراد به؟ المراد به جمع المذكر السالم. مفهوم؟ ينبغي المصنف الآن لما قال والجمع في جوار التثنية في التثنية والجمع، ما المراد بهذا الجمع؟ جمع المذكر السالم. طيب إذا فنعلم أن جمع المذكر السالم، أن جمع المذكر السالم ينصب بماذا؟ ينصب بالياء. تقدم لنا في باب الرفع وفي مواضع وعلامات الرفع كان يرفع بماذا؟ كان يرفع بماذا؟ بالواو. كان يرفع بالواو، الآن بماذا ينصب؟ ينصب بالياء. طيب جمع مذكر السالم أصلا ما هو؟ اسم دل على أكثر من اثنين أو اثنتين أو هما معان. لا، بالتي تنحقها هذه، واش على دل على أكثر من اثنين فقط أو اثنين اثنتين؟ اثنين لعلاش؟ لأنه للمذكر، المؤنث ما دخلش فيه. إذا فنقول اسم دل على أكثر من اثنين زد بزيادة في آخره. ما هذه الزيادة؟ في باب الرفع واو وبعدها نون، وفي حالة وفي باب النصب وأيضا الجر يا وبعدها نون. طيب مفهوم هذا؟ ولهذا بعضهم قال اكتبوا هذا التعريف هذا. بعضهم قال في تعريف جمع المذكر السالم تقريبا على المبتدي قال ما جمع بواو ونون في حالة الرفع ورياء ونون في حالة النصب والجر. ما جمع بواو ونون في حالة الرفع ورياء ونون في حالتي الجر والنصب، يعني في الباب ديال الرفع كيف تجمع الواو والنون، الواو بعدها نون، وفي الحالة ديال الجر ديال النصب تجمع الياء وبعدها نون. وإذا قالوا فيه ما جمع بواو ونون في حالة الرفع ورياء ونون في حالتي الجر والنصب، مفهوم هذا؟ هذا. طيب هذا جمع المذكر السالم الذي تقدم أننا رفعناه بالواو وعلمنا أنه يرفع بالواو، الآن بماذا ننصبه؟ إذا وجدناه منصوبا، وجدناه في موقع من مواقع النصب، بماذا ينصب؟ ينصب بالياء. جيد، تفهم هذا؟ طيب يقول الشارح في هذا المعنى وأقول قد عرفت المثنى فيما مضى، فيما مضى أي في علامة الرفع، وكذلك قد عرفت الجمع أو قد عرفت جمع المذكر السالم، والآن اسمع، والآن نخبرك أنه يمكنك أن تعرف نصب الواحد منهما. الواحد منهما شكون هما؟ التثنية ولا الجمع؟ أن تعرف نصب الواحد منهما بوجود الياء في آخره، بوجود الياء في آخره، مفهوم هذا؟ قال لك والآن نخبرك، هذا الجديد، الآن نخبرك أنه يمكنك أن تعرف نصب الواحد منهما بماذا؟ بوجود الياء في آخره. فهذا جمع المذكر السالم أو هذه التثنية إذا جبرت في الآخر ديالو الياء أشغط باش تحكم عليهم بالنصب، مفهوم؟ نعم. طيب عرفنا الآن أن التثنية والجمع كل منهما ينصب بماذا؟ بالياء. جيد، سؤال، ما هو الفرق بينهما باش نعرفوا هذا التثنية ونعرفوا هذا؟ إذا كان كل واحد منهما في الأخر دياله ياء وبعدها نون، التثنية في الأخر دياله ياء وبعدها نون، الجمع كذلك في آخره ياء وبعدها نون، فما الفرق بينهما؟ اسمع للفرق. الفرق بينهما هو أن الياء في المثنى يكون ما قبلها مفتوحا وما بعدها مكسورا، تفهم هذا؟ أن الياء في المثنى يكون ما قبلها مفتوحا وما بعدها مكسورا، مثال ذلك وما بعدها مكسورا، يكون ما قبلها مفتوحا وما بعدها مكسورا، مثال ذلك مثال ذلك تقول يعني قرأت الكتابين أولا، عرضنا هذه الجملة، نعم قرأت فعل وفاعل، قرأ فعل ماض، التاء هي الفاعل ضمير المتكلم، جيد، الكتابين أجل الإعراب مفعول به لأن القراءة وقعت به، ياك؟ طيب الكتابين مفعول به، مفعول به كيف يكون؟ منصوب، وعلامة نصبه الياء، العلامة ديال النصب الآن هي الياء، جيد، لأنه لماذا نصبناه بالياء؟ لأنه مثنى. طيب ما الفرق ما بين الياء التي تكون في المثنى والياء التي تكون في الجمع؟ قلنا إن الياء التي تكون في المثنى كيف يكون ما قبلها؟ مفتوحا، وكيف يكون ما بعدها؟ مكسورا. اسمع، قرأت الكتاب ب إيمي، هليا الياء هي اللي قبل النون وبعد الباء، الياء ما بعدها مفتوح ولا مش مفتوح؟ مفتوح، كتابا با هالفتحة، النون كيف هو؟ مكسور. إذا الياء التي يكون ما قبلها مفتوحا وما بعدها مكسورا هل هي ياء المثنى او ياء الجمع؟ ياء المثنى. ارى ياء الجمع الياء التي تكون في الجمع التي تكون علامة على النصب في الجمع كيف تكون؟ عكس هذه، يكون ما قبلها مكسورا وما بعدها بعكس ياء المثنى، العكس دي الياء المثنى يثبت لها. كيف نقول؟ تقول ان المسلمين، ان المسلمين، المسلمي هل هي فما قرناها مكسورا ام مفتوحا؟ مكسورا. طيب والذي بعدها هل هو مكسور ام مفتوح؟ ها مفتوح، مفهوم هذا؟ اذا نقول الياء التي تكون في الجمع يكون ما قبلها مكسورا وما بعدها مفتوحا، مفهوم هذا؟ جيد. وعليه فنقول في الإعراب: قرأت الكتابين، الكتابين منصوب وعلامة نصبه الياء، المفتوح ما قبلها، المكسور ما بعدها نيابة عن الفتحة. أعيد: الكتاب المثنى كامل، كتابين، المؤمنين، المسلمين، البيتين، طريقين، إلى غيره، المثنى كامل. نقول في المثنى المنصوب: منصوب وعلامة نصبه الياء، ياك، وعلامة نصبه الياء، زيد، باش نفرق ما بين ياء المثنى وياء الجمع، نقول الياء المفتوح ما قبلها، المكسور ما بعدها نيابة عن الفتحة. مفهوم هذا؟ جيد. أرنا الجمع: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين إلى غير ذلك، إن المسلمين، المؤمنين، القانتين، الصادقين، جنب كرسالم، جنب كرسالم إذا كان في موقع النصب، إذا كان منصوبا، فنقول فيه منصوب وعلامة نصبه الياء كذلك حال مثنى، لكن الفرق وعلامة نصبه الياء المكسور ما قبلها، المفتوح ما بعدها نيابة عن الفتحة. مفهوم هذا؟ في الجمع نقول منصوب علامة نصبه الياء المكسور ما قبلها، المفتوح ما بعدها نيابة عن الفتحة. مفهوم هذا؟ اسمع الشارح شنو قال في هذا المعنى. قال: والفرق بينهما، بين ايش؟ بين المثنى والجمع، أو بين الياء في المثنى وبين الياء في الجمع. جيد. والفرق بينهما أن الياء في المثنى يكون ما قبلها مفتوحا وما بعدها مكسورا، ياك، والياء في جمع المذكر يكون ما قبلها مكسورا وما بعدها مفتوحا. الآن غادي أعطي الأمثلة. فمثال المثنى: نظرت عصفورين فوق الشجرة، نظرت عصفورين فوق الشجرة، ونحو اشترى أبي كتابين لي ولأخي. طيب نعرفوا الجملتين. نظرت عصفورين فوق الشجرة، عرفوا لنا هذه الجملة. نظرت فعل وفاعل، نظر فعل ماض والتاء فاعل، ياك، عصفورين اجي بالاعراب، عصفورين مفعول به، ياك، منصوب وعلامة نصبه الياء، ما تقوليش الياء فقط، ما تقوليش الياء فقط، صحيح الياء لان الياء تكون حتى في الجمع، لكن احنا لابد من التحديد، وعلامة نصبه الياء زيد المفتوح ما قبلها، المكسور ما بعدها نيابة عن الفتحة. مزيان. فوق الشجرة، فوق منصوب على الظرفية، فوق مضاف، شجرة مضاف إلى المكولة. والحديث عن الظرف، عن ظرف الزمان أو ظرف المكان، سيأتي الكلام عليه في باب المنصوبات إن شاء الله، الذي يسمى المفعول فيه. نحو مثال ثاني: اشترى أبي كتابين لي ولأخي، ياك، يلا عربنا للمثال. اشترى، اشترى فعل امر، فعل ماض، اشترى فعل ماض كيدل على الشراء في الماضي، اشترى فعل ماض مرمي على الفتح المقدر على الالف لا محل له من الاعراب، اشترى فعل ماض مرمي على الفتح المكبر على الالف. اشترى. اشترى ابي ارجي الاعراب هو الفاعل، فعل كيف يكون مرفوع وعلامة رفعه. نعم ابي مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة لا مشي على الياء، الضمة المقدرة فيما قبل يعني المتكلم قبل منا، لان هذه مشي الاعراب، هذه مشي الاعراب حتى شق الضمة عليها، هذه ياء المتكلم، وياء المتكلم الحركة سواء كانت ضمة او فتحة او كسرة ما كتقدرش عليها، كتقدر قبل منا، فنقول الضمة المقدرة فيما قبل ياء المتكلم او على ما قبل ياء المتكلم حرف اللي قبل منا ما قبل ياء المتكلم. المانع علاش ما ظهرناش؟ المانع عندها اشتغال المحل بحركة المناسبة، المحل مشغول بالحركة ديال المناسبة. شنو الحركة ديال المناسبة؟ هي الكسرة، لأن ياء المتكلم لابد يكون قبل منا كسرة، مفهوم هذا؟ طيب، وهذا كما تقدر هذا من أسباب يعني تقدير الإعراب، لأن أسباب تقدير الإعراب ثلاثة: التعذر في الألف، الاستتقان في الواو والياء زين، والمناسبة فيما قبل ياء المتكلم، مفهوم هذا؟ طيب الشاهد بأننا مشينا. اشترى أبي كتابين، كتابين يجي الإعراب، مفعول به، منصوب، وعلامة رسمه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الفتحة لأنه مثنى لي ولأخي جر ومجرور، لي جر ومجرور الواحد عطف لأخي أيضا جر ومجرور، وكل منهما يتعلق باشترى. إذا قال فكل من عصفورين وكتابين منصوب لكونه مفعولا به، وعلامة نصبه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها لأنه مثنى، مفهوم؟ لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، لأن كان عصفور فلما قلنا عصفورين عوضنا النون عن التنوين، كتاب لما قلنا كتابين عوضنا النون عن التنوين، وإذا قالوا النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. اذا هذان المثالان للمثنى، ارى المثال ديال جمع مذكر السالم، قال ومثال جمع المذكر السالم ان المتقين لا يكسبون رضا ربهم، ان المتقين لا يكسبون رضا ربهم، عربوا الجملة ان اداة نصب سيأتي إنها حرف توكيد ونصب، المتقين اسمها واسمها سيأتي أنه منصوب، وعلامة نصبه نعم، وعلامة نصبه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها نيابة عن الفتحة، وما بعدها خبر، خبر بدرجة جملة. لا يكسبون لا كتسمى لام الابتداء، يكسبون فعل مضارع مرفوع ولا منصوب؟ مرفوع، وعلامة رفعه لأن وعلامة رفعه ثبوت النون، لأنه من الأفعال الخمسة، واش تقدمنا أن ثبوت النون علامة من علامة الرفع ولا لا؟ للرفع أربع علامتين: الضمة والواو زيد والألف والنون، هالنون نون في الأفعال الخمسة، وفي المضارع إذا اتصل به ضمير ثنيتين او ضمير جمعين او ضمير مؤنث المخاطبة، هذا اتصل به ضمير جمع وهو الواو، اذا مرفوع بثبوت النون. نعم، والواو هو الفاعل. نعم، رضا ربهم، رضا هو المفعول، منصوب علامة نصبهم فتحة المقبلة على الالف، رضا، رضا مضاف، وربهم ربي مضاف اليه مقبلة مجرور، ربي مضاف وهم مضاف اليه مقبلة مبني في محل جر، مفهوم؟ والجملة من يكسبون فعل وفاعل وما يتعلق به في محل رفع الخبر ديال إن، مفهوم؟ الشاهد عندنا فين الشاهد؟ الشاهد عندنا في المتقين، نصبناه بماذا؟ بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها نيابة عن الفتحة. لماذا فعلنا به ذلك؟ لأنه جمع مذكر سالم. هذا مثل الأول. مثل الثاني ونحو نطحت المجتهدين بالانكباب على المذاكرة. نطحت المجتهدين بالانكباب على المذاكرة. اعرب المثال. نطحت فعل وفاعل. نطح فعل ماض والتاء تاء المتكلم فاعل. لم يعظم في محل رفع. المجتهدين جي الاعراب مفعول به منصوب. نعم جيد. الياء علامة نصبه. الياء المكسور ما كلها المفتوح ما بعدها نيابة عن الفتحة. لماذا؟ لأنه جام مذكر سالم. جيد. بالانكباب الباحث جرين الانكباب المجرور. المجرور الجر المجرور يتعلق بنطحة. على المذكرة أيضا على حرف جر المذكرة مجرور. الشاهد عنا في المجتهدين منصوب بالياء المكسور ما كلها المفتوح ما بعدها نيابة عن الفتحة لأنه جام مذكر سالم. وإذا قال الشارح فكل من المتقين والمجتهدين منصوب لكونه مفعولا به. وعلامة نصبه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها لأنه جمع مذكر سالم. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. مفهوم هذا؟ هذا هو. إذا الآن نكون قد عرفنا متى تكون الياء نائبة عن الفتحة. تكون نائبة عن الفتحة قلنا في حد الماضي جزء الماضي. الموضع الأول ما هو؟ التثنية. موضع الثاني ما هو؟ الجمع. مفهوم هذا؟ طيب التمارين بعدين العلوم إن شاء الله. ننتقل الآن لنيابة حذف النون عن الفتحة. شنو عندكم نيابة حذف النون عن؟ لا غلط. لكن بعض النسخ فيه لا هذه صحوها هذه غلط. هكذا نيابة حذف النون عن الفتحة مش عن الضمة. هذه غلط في الطبعة. فهمنا؟ كي النسخ عندهم أصليا نيابة حذف النون عن الفتحة هذه مزيان. كي بعض النسخ عندهم نيابة حذف النون عن الضمة هذه غلط. نعم هذه الضمة قصد ترجع فتحة. مفهوم هذا؟ يلا جيد. طيب قلنا حذف النون هو العلامة الخامسة من علامة النصب. كذا ولا لا؟ النصب شحال عنده العلامات؟ خمسة العلامات. تكلمنا عن الأولى وهي الفتحة. تكلمنا عن الثانية وهي الألف. تكلمنا عن الثالثة وهي الكسرة. تكلمنا عن الرابعة وهي الياء. الآن سنتكلم عن الخامسة وهي حذف النون. لذا نقول في العنوان كما قال الشارح نيابة حذف النون عن الفتحة. نيابة حذف النون عن الفتحة. ونقول نحن بعبارة أخرى العلامة الخامسة من علامات النصب حذف النون. مفهوم؟ نجد النون محذوف وحذفه يكون علامة من علامات النصب. نجد الكلمة منصوبة وعلامة نصبها حذف النون. كم فيها نون وتحذف ذيك الحذف هو العلامة ديال النصب. مفهوم هذا؟ طيب من موضع يقول المصنف في هذا وأما حذف النون. وأما زيد حذف النون نون تحذف. وأما حذف النون فيكون علامة لش للرفع للنصب للخفض للنصب. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب فين؟ في الأفعال الخمسة. فين هي الأفعال الخمسة؟ شكون ذكرنا من الأفعال الخمسة؟ يلا ها؟ الأفعال. شنو عندكم انتم الأفعال الخمسة من الأسماء الخمسة؟ خلاص؟ أيوة راحت. أنا قلت لكم كاين أسماء خمسة وكاين أفعال خمسة ولا لا؟ كاين الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وأفوك وغيرهما. وكاين الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة هي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. مفهوم هذا؟ هذا. ولعبارة أخرى قل كل فعل مضارع اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنثة مخاطبة هذه الأفعال الخمسة. مفهوم هذا؟ هذه الأفعال الخمسة تقدم لنا في علامة الرفع. لماذا كانت ترفع؟ كانت ترفع بثبوت النون ولا لا؟ قلنا وأما النون فيكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنثة مخاطبة. تقدم هذا الكلام هذا ولا ما تقدمش؟ تقدم. هذه هي الافعال الخمسة راح تمثل من عليها. قلنا هذا الفعل المضارع اذا اتصل به اتصلت به الدال الثلاث كنسميها الافعال الخمسة. هذه الافعال الخمسة التي كانت ترفع بثبوت النون الان بماذا تنصب؟ بحذف تلك النون. ثبوت النون على مع الرفع حذفها على مع النصب كذا ولا لا؟ ايوه نعم. واذا المصنف الان يقول واما حذف النون فيكون علامة للنصب في الافعال الخمسة. شكون هذه الافعال الخمسة؟ قال التي رفعها بثبوت النون اي لكن لك رفعها بثبوت النون. مفهوم هذا؟ تقول بثبوت وتقول بثبات. ثبت يثبت ثبوتا وثبت يثبت ثباتا. مصدر تقول ثبوت وتقول ثبات. مفهوم؟ المصنف قال التي رفعها بثبات النون اي التي كانت ترفع بثبات النون او بثبوت النون. مفهوم هذا؟ جيد. قال الشارح واقول قد عرفت مما سبق قد عرفت مما سبق وتقدم ومضى قد عرفت مما سبق ما هي الافعال الخمسة. راك عرفت فيما مضى الافعال الخمسة ما هي؟ وقلنا هي كل فعل مضارع اتصل به ضمير تثنية سواء كان المذكر ام سواء كان للخطاب او للغياب، يفعلان او تفعلان، او ضمير جمع للخطار او للغياب، يفعلون تفعلون، او اتصل به ضمير المؤنث المخاطب ولا يكون الا للخطار. اذا شحال صحت هذه؟ خمسة. جزء من الامثلة مع الالف للخطاب والغيبة، جزء من الامثلة مع الواو للخطاب والغيبة اربعة، مثل واحد مع الياء للخطاب. شحال هذه صحت؟ هذه الافعال الخمسة. اذا الافعال الخمسة نعيد الاخرى هي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلون.